والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال 33 من يو إياته ما سئله الشيخ حفظه الله. يقول محمد قطب في كتابه حول تثبيت الشريعة شريعة سرى معوالد من الدنيا كتاب من الله بمعنى لا إله إلا الله من الله لا معبود إلا الله ذله ولا حاكم إلا لله إلا الله لا معبود إلا ولا حاكم إلا الله إلا سنة فرور لا معبود إلا الله لا معبود إلا الله من كذب الإنسان كالله نزلت نقرا لا إله لا معبود إلا الله جل وعلا وإن جو تفسير لم تفسير كيف لا إله لا معبود إلا الله لا معبود بحق النبي من كذب موضوع الله ولا حاكم إلا الله دعني الله بكرك على بكرك فهل هذا التفسير صحيح كما إذا الله في موضعين من الكتاب المذكور كون كتاب ما هذا الذي شريعة بني وأكثر أبلغ منظور صفحة كايا إسكايا عندي ويكرر هذا المعنى أيضا في كتابه واسع من المؤثر أهنا لنبت تبال جزيات شيء من ملون كتاب صفحة هذا طيب فيكون ولكن لأنه نقر أي جاهلية وهذا الأصل لا بعد نفو عند تباره في زمان ما يموش كما يعبر عن عند من هذا في هذه المرة يرفضون المقتدي الرئيسي مقتدى الرئيسية يرفضون المقتدي الرئيسية وأنه أصل راجع لا إله إلا لا إله إلا الله هو تحكيم شريعة مقتدى الرئيسي وأن لا إله إلا الله تحكيم شريعة الله يتوالى هذا فاستوجب الآن بالله وابتكار والانتصار لمنهج الله يتوالى إن لا إله إلا الله معبود حق إلا الله معبود اسم مفعول معبود هي الذي تصرف له العبادات والعبادة أنواع كثيرة لا تستغ ما إلا كان وأشمل وأعرف وأجمل تاريخ الآن وتاريخ شكل سنبه اسم جانب بكل ما يحب ولا يرضى بالأقوال وأعمال أبزاب الباطل وليس التحكيم الشرعي بس وانا مخزن الرئيسي وانا لا إله متفسر بغير نعم من يعني عبودية في الله سبحانه الله كما قذاك عنده تحكيم شرعينا وأهيب على الوجه فهيب أقوامنا عندي وانا كذبت قرار مفلقه لا معبود لا يقول إلا لميله ولا حاكم إلا لبل مفصل إلا لم يقل بهذا التفسير لهذه المعنى لهذه الكلمة الطيبة تلفوش يا ربنا قبل ذي لما يا لذين أنجري تلك الذن شهيد الإسلام بلو ميلو تعالى فإن كتب شهيد شهيد الإسلام لا شهيد الإسلام يتوقع توقع فروش ناس شهيد الإسلام بالبال أين شهادة الإسلامية؟ محمد مرسي معنا هو محمد مرسي مبارك بجملة بتعين لنا كفر الإسلام السراء وبطعام على جنيا وانجل أمي سرى ثوبهون وقد قتل يعني كثيرا من أصحاب البيحة من المطوعين ومن أهل العلم السنيين في إيش مطارق عشرة وخيروا فورسوس ذو قدروا يهونا منا يهما قدروا يا كفر خجال بيسوائي بيسات يا كفر يا كفر مخالفة بين ربه فلتم لو ترون وايد من بابا أنا ورست هذا من جماعة الناصير بدي فينا مسلم ناسو بدنا نجاز ناسو إذا هذا الناس ما فهم كلام بالسلام هذا من كاسا كاسو شهيد أصل الأولي جالونا بدوانو رحبوش شنا دروش ما له وتورد كمسلم دانيا ما من بيسارا ما لم يأمر كديما أسيا أخن كده موضع تنجان غير من قائد من القائدة المقررة المعلومة بل متفق عليها أخيرا عند سلف الصالح عدم الخروج على ولاة الأمر من أجل فسكهم أي ورد قلنا صريحة لا إله إلا الله كيف إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا بزي سوري على الرقمية يجي على الرقاقة بزي على الرقاقة تعالي موش من الناس وملاء الوالتهم مداهنون كيف ريوش ناسهم عبيد وعبيد على وجه ممكن عقيم جاية الاستشوف بين الله في كتابه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وعبد الله ورسول شيء على وقال تعالى ولقد بعثنا في كل من رسول عنه عبد الله اجتمعنا جواب معنى لا إله إلا الله فلا تبسي سيئون مثل لكن البعض جواب معنى لا إله إلا الله بينه الله في كتابه وبينه الرسول قال الله تعالى وعبد الله ورسول شيء ذلك أن له الحق وأنا ما أدري في الباطل وأنه العلي الكبير بالعلم. وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وزين الطاغوت. أول شيء الرسول أو ذات الرافون ومعنى لا إله إلا الله وعبد الله إلا الله من السكة من تعبد لا إله إلا الله وما يقول بالتوبة من بالله لا إله إلا من السكة إني براء من لا إله إلا الله يعني قل أنت على يوم السعي بين ربنا لا نعم إلا الله نشر شاء إلا إلا من السكة تصير بينها وضيوع إلا عليكم سلام الله وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين إن بلو مكذا سنة يتكبر سبت عبادة سعوة رد سهبار عبادة نسوه الجلسين جعل سعر السهون إلى سلال كتاب وشفة وراثة وإنجيل ولا مسار وقوله تعالى عن خليل إبراهيم إنني براء أي بريء سفة مخفى معنى بريء متبرع تبرعون نعم بريء براء لمبالغة براء تبرعون نعم بمعنى بريء لمال بمعنى بريء مما تعبدون كم تعبد إلا الذي فتر سؤال فاستثنى من المعبودين إله وعالم مرض الوحاب هذا هو مقال إله إلا الله قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال سبحانه وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله في راتب لا إله إلا الله إنني براء من مما تعبدون يا من الفات بزوس ميكتون نقر قال لنا الذي فتنا ذي بحسب عاله كم تعملكو تينا تلا قررنا يا وما هلا شان دان مسلمون من الشباب وين بعمومو اللي ذي قبائل الشباب إلى جل استسلم من الدين إلى قال فرأيت ما أكون تعبدون أنت وأباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين وإلا الذي فتنا يسناؤون إن قلناه أن تلناه منقضيناه لكن الذي فطرني فانا اعبده مجمرا بذل مستسلمه على كبا ما يكون وقال صلى الله عليه وسلم قاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله لا يعيد الله يقول لا اله الا الله فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان معنى لا اله الا هو افراد الله تعالى بالعباده كلها لا لكن ليس فقط هو حاكمية كعبادة لا يقبى ما يدل جد حاكمية لله بك ما ادرك ايدنا ليلاون من ملك لذلك يا عاكبيان الشن عند ترازنا الطج على السعيدة وما لدنا ليلعون يا ألوهية يا توليد قده الله تسعوا بس بسبكات نفسنا الدين كله لا يتجزع فبعنا لا إله إلا الله إلى معبود بحق أو حق إلا الله أمود بحق أو حق إلا الله ذلك أن الله هو الحق وأنا ما دميتون هو الباطل وهو إخلاص العبادة لله ترسر وعده ويدخل فيها تحكيم الشريعه كالزاوس عندنا ومعنى لا اله الا الله اعم من ذلك واكثر فذي تفاعل بزايل انجي لا اله الا الله حكمة الا الله بشا بلغه ما كتب غلطنا ما كما قال محمد سرور زين العابدين وكذلك هنياو سيد قطب عمر يا ذكرات اسال بنا مؤسس جماعه الاخوان المسلمين مسلم زي بدا فتره لا قد له هل بعد جمع مؤسساته هنا إيه وصوفي هنا الطريقة في حسابية يقبع سونه أشعرية لمنتقد نوه يعني إيش صوفية لمشرب نوه عندما نمو مؤسسة إيش منهج يعني إخوانية منهج نوه إذن يا وسيد بكم بسونه مما سرون بسونه بقى يا ولا شم ولا شم قد لا إله إلا لك كائف داك مشركات أباتش يا إمام إذا لم يرسنا ويسلتنا يارون زاري ما قرأت لنا سمارة تكريم أصلا عندما يالو كهباش قد أباتشن يا إيمان سيد الله نفس ما قاله يوسف القرضان وهو مسرور وأوحسن البنا وعبد المجيد الزنداني اليماني الإخواني وعبد المجيد الريمي اليماني الإخواني وحسن السرادي السوداني الإخواني نزل إندار وإن سلا السوق هيد اللي يالو أجيب الكل ويها قالوا قدي لبقى باطل سوايات أبقى كل سوايات بعد كانوا نقري ياو إنيا تباتشن كا كيسا إنيا وسلقا كتبلي كسوفي كإخواني كيسا إنيا يسلطان إذا لم يشهد الله منا يا تكما إذا لم يا خبر إذا لم يا سنة يا توحيد يا أكيدا يا منعج تهيد لازم لنا مثلا لازم لنا كمان نقر لازم لنا رد ما لك الذي لا تكون سلطانا ما الزوغ عنا سواء خلق الله للإذن رجال والقصات والصريف وخلق الله للحديث رجال لضرب الأمر والعود نعم ف فبين أن من لا إله إلا هو وسبب الإسلام يعيب كل آية من ذكر فمن لا إله إلا الله معبود بهك إلا ويكرس بأن الله هو ويدخل فتاكم الشيء ومعنى لا إله إلا أعم من دواسه وأهم من تأكيد الكتاب في أمور المنازعة نعم هي من اسم العبادة إن لا إله نعم نؤمن ومسلم بها الكرية الإسلامية القرآنية الشرعية السلفية إن الحكم إلى الله مكتب من شيء فحكمه إلى الله ولم يحكم أن فعله الكافر هم الظالم هم الفاسقون هذا نحن نؤمن به فلا ورد الله أن يتحكموا فيما شجر بينهم ولكن ليس معنى لا إله إلا الله محصورا بهذه الكلمة التعريفية الإخوانية بل أعم من ذلك جميع أنواع العبادة الكونية والفعلية والاعتقادية الظاهرة والباطنة لله سبحانه كما عرفه الشيخ الثيمي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ثم العبادة اسم جامع لكل ما يرضى الإله الثاني وفي الحديث مكوها الدعاء ورغبة وخشية خضوع إلى أن قال فصرف ذلك غير الله شركه وهو أكبر المناهي نعم أهم من ذا هو إذا رجعت من الكلمة ضربت وقالت الطارة تكون فتنة ويكون الدين كله لله بك فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شفاء وإن تولوا فإنما عليك البلاغ وإخلاص عباد الله سبحانه فهذا هو التفسير الصحيح لا إله إلا الله يأخذوه يريد أن يكون يوسف لا حكمية إلا لله النذير أبو أن تروا تشوف من ذلك لا نسانوسي لا إله إلا الله لا مستغنى من خلقي ولا مستغنى خلق إليه إلا الله للا ذنب ما بعض الأشاعرة لا إله إلا الله خالق إلا الله قادر الأخلاء إلا الله إذا سنة يصدقون بدي لا إنسان الإنسان عن ذات إنسان الإنسان على ذات الله للا ذنب لا إله لا معبود إلا الله إما لك إلا مكالا بك من تلغى الله يتبلغ إلا الله لا إله لا موجودة لا معبود بها كل في الوجود في الوجود مثل الله إلى النفس في الوجود يتجنب تجنبه بعد إثباته إلا الله من الكون في الوجود يتجنب على مثل في الوجود من الموجود في العالم الموجود قال الله ربك ما إلينا إلا ما بعد تجنب على ما زنا فيه وتعالى ردم تقديره في الوجود ليس صحيحا كما نفى أكثر النهوي يوم من إنزل حنفي كثير من النهات نفى إثباته في الوجود استفينا سلطان يفصل الله وأنا لا إله إلا الله لا معبود بهذا في الوجود إلا وقول في الوجود ليست صحيحة لا يجوز إثباتها في تقرير معنى لا إله إلا الله إذن من ذريع ذلك فإنه معنى لا معبود حق إلا الله وقد تكلم ما حول هذه الكلمة يعني من حيث اللغة ومن حيث المعنى ومن حيث الإعراب كثيرا ويدور تفاصيل وتعرف ما هذا لا معبود حق بهذا إلا الله كلمة عظيمة أهم أنقب كاس فهذا تفسير صحيح أهم خبر كمان أهم أهم من ذلك هو إزالة وأهم من تأكيد الكتاب في أمور المنازعات أهم من ذلك تأكيد من الثانية هو خبر أهم مجمرة أهم بدل إما تأكيد من تفسير أهل بالحاكمية بيتشا كما أبلغ بل أم صفائلان نعم لا بزايلة أما تفسير الحاكمية فتفسير قاصر إخراج يقيني فاسد عن ذات نشاء وإخراج يقيني فاسد عن ذات نشاء إخراج يقيني صادق عن ذات نشاء وأنا هنا بابالا تلكرين ياو يقين تبليل نغريا الأوسطو وإخراج يقيني صادق على ذات الله وأنا قال الشبه إيه ما يتبه هذا ليس بسيط. تذكرني بين الجنورة والميبال أو كيسو بس ما تبان سال الميبال وعندنا بين الجوانا خليفة شرارة. يا خليفة مكاج وطاي الأول. فراج لكين صادق وين فاس الميبال وين. بل إلى وكارج مرنا يا أبو كلمة. إنجي أنا ما أنا لا يدلب. ليلا تقبل الجنورة وبن إلى نجار يالله تمنى بجثانو ما لسنا أو كيسو تذكرني أو بجثانو ما الله مستسنا وبلودي أول شتاء وتقبلاتشو. ذي هون بجثي مركيد لما يتعرف عنه لما أعرف بهذا أحد. ممن تكلم عن لا إله إلا الله كانوا جمروا كان نبي محمد كان لنا بالزمن لا إله إلا الله كلمة رأسها تتلات جيار قال ثم تقدر إذا لم ومعنى لإله معنى بنوره إيه مبالي لبت دخل و ويقيم الصادق على غير الله لا يستدم شركا يونه اول يقيم بالشيء غير الله يقين ما رات هذه عمود عمود لو ما رات عباده الا شركا يونه الناس يفلقوا بدل ما احنا هذا كل الصادق عند اساسي با ليلا اكالات جيتا نميبال يا امريكو زرت سو غيره يا مي يقين كل اسوقي صوت يكلنياو يقين يا غوش تقامي رجي يا مي ربوبيه ومزنيا تمكنوا በአላ መልካክ ማረን የፈለጉበት እነሱ ግን ቢሆንም ግን እንዲሎ ማረፍ ተገቢ አይደለም ያውንም ካለው መጋጫት አለባቸው በተፍሲሩን ካሰብ ላይ እቂ ማህና ላ ኢላህ ኢላላ ሚሰጥ ነገር ወአማ ተፍሲሩ ቢአን ላ ኻሊቅ ኢላላ አለ ተፍሲሩ ባት ላይ ተቃሲራን ፈቀድ ጭራሽ ባት ኢማ ምክንያቱም ሩቡቢያ ጉዳይ ይሄንንማ ኩፋር ቆይሽ አቡጃል ፍራኦን አላስተባበሉ ያና ዘክሩ ቢልሙሲኩ فلو كان معنى لا خالق الا الله بيقول لا سامي شكون موحدين هون مثلا قال الله تعالى وليس عبد من خلقهم خلق هذه الطيقات ليقولوا ان الله اللهم نزلوا قيلوا هذا الله سبحانه وتعالى ما يقولوا ان الله قيلوا هذا معنى هذا ان ابا جهل موحد وابا لهب كذا موحد ما لي مثلا وتفسير بها لا معبود الا الله بك لا معبود ان ملك الله قال معناته تفسير باطل ايضا لان يلزم عليه وحده الوجود فهناك معبودات كثيره من الاصنام من ملك الله بقريه لا معبود من ملك الا الله من ملك الله وحده الوجود تفسير لان لا معبود لا اله لا معبود الا الله الله بتساوي من ملكه بلو ما لك ايهو يتلاقي نجا يتملك يدلو እንደዛ ኮ ኤ ማንያን አይሰጥም ዞሮ ዞሮ በተዛዋኒ ኒዝ ነው ሂደተል ወጁድ ሁሉም ነገር ጌታ ነው ከማ ተቆሉ ኢትሃዲያ እንደ ሚሩት ማለት ነው አላህም ጌታ ሌላም ጌታ ነው ማለት ይመጣ ማዕናን ሲናይ ቃላቶም አይሰጥም ይሄ ማዕናው ነው ላ ማዕቡደ ኢላላ ሚ መለከ አላህ በቀር የለም ከተባለ ይሄ የተመለከ ነው አይደል ካላህ በቀር ሚ መለከ የለም ከተባለ ሌላው የተመለከ ነው እንዴ ማለት ምንድነው አይ እንግዲህ አላህም ሌላው ይመለካል ማለት አስጋል إذا ما أعوذت الوجود نعوذ بلباسة فهناك معبودات كثيرة من الأصنام والقبور فهل عبادة عبادة لله؟ لا معنى جثى عندنا الله رب ورب الله عبد ورب رب يتبنيه لهم نقر جثانه من الله عمي لهم نقر جثانه كل شيء إله لعربي كما يقولون الأبد رب ورب عبد والعبد الرب عبد والعبد رب ولا تشيري من المكلف كما قال هذا الضال صاحب الفصوص على ابن عربي المدفون بدمشق ومن كان في ذيب الله الى هنا وما الله الا راهب في كنيسه باريام الله الله باريام ومن لما تاذى انزل ويني بابو ومن كان في ذيب كركرونا وشا عندنا منيا مالكتاشي نجي وما الله اللهم ايدلنا الا راهب في كنيسه ساو شرچ وسط لتركستان يال ملوكسين اعوذ بالله من اتهاديه اذا الوجود قلوبيه اذا الوجود بعد عين الراس وهذا الصوفي غلاة الصوفي العربي على مفهوم دمشق من غلاة الصوفيه وهذا هنا تنتظر صاحبه تفسير ساوي يقال ساوي يقال القران تفسير جرو تفسير بسفر بسونه السنه من ناغروا فساد من ناغروا وسي بابلا بلاوي فإنا لله وإنا إليه راجعون أبزانيو قويه يسر وجود زوري عارف نياقرات نفسه من واحد ما واحد الواحد من واحد آندم بالتهمين أو كأن آندم مثل الله شوفه كيف هذا سبال آمن إبال وقال لله الله يلم مثل له إذن زوره بقدره هلو نقر جسانه بك آندم نلو أن نفسه آندم نلو واحد أن نلو لا شريك أن نلو آندم كان آندم إبانا قاتل مثلا لا موجود ولا مأدود شو موجود ما نبال موجود كان موجود مسجدنا أيات أيات معدوم كان معدوم مسجدنا آمن أني بلو حي أني لو ليس ميت إن لا لا قادر أني لو ليس أني لو ليس بحاجي عندما أني لو عليم أني لو ليس بحاجي إيش هذا الكلام يا أخي إيش هذا سبحان الله تخبطات تخرطات لا إله إلا الله زبرك يقول وقت الرأس بك إيه من دول كيسا يلا ما يبقى هذا السبيل أعوذ بلا بصفات أولي أفهم دول تشرف دول صفات أولي أسماء صفات أولي أفهم دول አይናገርም ጥቂት ሰዎች የሚያወጡት ተክሊቃት ማሰልገዋል ለማናገርም ጊዜ ሰው ማይመጥ ነው የምትነግረው ነው ከስንት አንድ በመሳጃ ሰላፍ አሳፍ ባቂዳ ገባ ወጣ ያለ አላካ ነው ስለ በጣም አይመጥ ነው በጣም ራቅ ላቅ ያለ ጉዳይ ነው قال واجان قال لا معبود حقنا بحق إلا الله كما قال الله تعالى ذلك لأن الله هو الحق لأن الله الله اسمه هو باطل حق خبره بما في أنه وذلك أمره ذلك بألوهية بأحقية ألوهية لا تبريك كالدراج لا زالنا له رب بألوهية أن وما دخلت عليه في تأمير مصدر مجرورة بالباء وتكبير كلامي ذلك بأحقية ألوهية الله بلا تكثر الله وأن ما يعبدون وببطلان ما يعبدون من دون الله بلا عندي أقلقة أجرة تام قوان الله وأن ما يعبدون الباطل هي بتاع مسجّار إنجليزي بتاع مزيج ويا شيء بلا إله إلا الله زوجي أنا أقول لا إله إلا الله صنفا من حاجب الله ويا النقوي الصرفي لله إنباه الأنباح في إعرابي لا إله إلا الله وإن تقول لا رب إلا الله فارفعه وارفع ما جرى مجراه نسب بلا في النفي كل نكرة كقوله لا شك فيما ذكر إن تلا بينهما مضطرب فرفع وقل لا لأبيك مبهد على صاحب الملحام يعني كلاب الأمر لا إله إلا الله كبار إرابة الناس وذو محنى الناس وذو تفصيل الناس وذو فرقم الناس وذو ملكة الناس شرطها ركنها معناها حكمها فضائلها وقد فصلت هذا وذكر في عدة مجالس الدولة بإذن المولى سبحانه وتعالى لا لا لا لا لا هذا باطل وبدع بل الحاكمة لله من معنى لا إله إلا الله وإن لم يكن أسلع وأعظم معنى لا إله إلا الله بل من معنى لا إله إلا الله ولا يكفي هو بس لا إله إلا حاكمة إلا لله لا معبود حق لله بأي نوع من أنواع العبادة إن بريها ومشي إن قروا يا مسألة بس كيف دي بيسالنا سوال سؤال الرابع السؤال الأربعون أربعين يوتيات هل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي القرشي أسوي أو بني تميم كقريش أسوي لإسماعيل ذريانات الوهيبي التميمي الأويني الرياضي يا أويني شمال الرياض كرياض وسنين بكر بين بمستقبل أكبابي مندر تول دوال عند شيء عند ما تو أسرع مستنياو كي جرا ماله كذا إدمي ودرسات أنا أذكر درس سؤال إلى لطة كتابه نلجودي درس شرحه ثاني بل يجي درس ابن الله رزموت بزو مكرا درس بطال بقدر تاسيبو بزو نظر بزو قرئيا بقبط بس بقبط نوف مثل ما جيزين كتابة تهيدة أفضل إلى دور الثانية في الأسرة والأجبة السورية لكتابه يتلفوا عليه وكان مولعا بكتب ابن تيمية وابن القيم وكان الغالب المبتدع باسرة عند متو أسرع مستعين ولا قرآن في دوال باسرة عند متو تدار في دوال باتيو باتيو كموت مهالا أخذ يعلن جهرا للدعوة السلفية وهذه المبتدع ويكشف قدرا ويكشف عمق علمه وجلالته إيش كشف الشبهات ان جيت اربو من رجال لم يامتا كشف الشبهات مثلا لسوزي ترد افراس المسمس على سيبوات كله مزيد ريديون كشف الشبهات مثلا يسوفيين معلنا انجتون دولتون بامون جبتون كلاريتون سامباون يوس اطبا ورقلا وقرشين ارقا مدقات مكتابنا كشف الشبهات ازاجة دعوة إسلامية حزبية يسو دعوة إسلامية حزبية حزب أرتاوية بدين تنجلنا يسو دعوة يميلو سووتشال كجماعة إخوان المسلمين بيرو ميلو آدلو هناك إيه إذا ميلو سنو والتبريد حزبية يسوني بساتكين محمد بن الوهاب كفر أعوذ بالله ما قالوا بقال أنا أباس ركم من الله بلوان على قوم بلوان بقى يقول نكر نبيه مزا بنجزي أو شدنا مكر بلوان لهم اندي أين أثنى واندي أين أثنى واندي أين أثنى وهابية رسوس وهابية نسبة إلى عبد الوهاب وهابية من أسماء الله كيف من سفات الله الذي وهاب له التوهيد من أيضا إن الزعراج دعوت على الكرافات سوفية بفليكية هباشية مبتدئة جهلة هؤلاء من الآن وهذه الإلال لكل من يكالف إيش منهجه وباطله وبدعه قابك طلب يده بأدون قابيا وابيا ما دي كافر مشيك انت سباك سوين جيت انا كذا سلوك نو عداء سوين دي لاتي سبتها سيتلك سيستماتي شيطان سيستماتي لأن دل ما يكتب ما انا قروا فيه جاو انا اقول ان دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة اصلاحية سلفية دينية سنية رحمه على منهج السلف السائل في العصور والسهول واقيدان قد هنا بكر انصاف فاحكام بهزلات المدعي هذه مؤلفات رحمه الله موجودة وهي تزخر ببيان اجل عجل السيان بما برابا ثم تزخر مارا تعني يمكن تلعلج تمول تعلج تمول تعلج تذكروا تمول تعالى ببيان السهيل وبيان توحيد توحيد بابا برابا الذي هو أقول على الأبي دهور كتاب التوحيد وبيان ما يقال توحيد إني كان قشير باب من الشرك كذا وكذا آيات الإنسان غير الله هو السبي سبي باب من الشرك كذا وكذا باب من الشرك كذا وكذا باب ما جاء نسى وكفر مني أذركم دينهم والغلو في الصالحين أي عالم دي وبين هذا وزيرة الأطيرة يا بس أمشي طعم يهون الشيء يوصل إلى عدنا زغاو إلى عباد الله ونطار وهذا هو بيتشا لا هذا الرجاء إن دار الإيجاز بلش ليش شبابة الشيكتين لازم مجدد سوى شكو سنة دوا لازم مجدد في القرن الثاني عشر مجدد إيماننا ومن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ونبذ ونبذ ما سوى فسجة ومطار وهذه دعوة الرسل جميعا صلوات والسلام الله السنة والطاقة لهذا الزام كذي انگر یال دینون داد جرّاش و تفاوتی از اون دیگر بود یا فعادا اش الهنیفیه کلی برای اهل نجد بتوان شبه بی بشیک بطریق آب مذهب باونا بعدی علیکسوم باوریوس نسیت سمت تقلت کارو بدیه بیکار نه هلو دواب کار باوسی نمالله اند دانیا و تعلق ندارد گفوم خلاص یکدال بروند دوم اند دانیا استوگاهی دوست داده بکنم بریگ دوستی نس فذبك أبدا مو لزان يو دعنا ليلة كذي كارب لي قدر فسس على جنة وإمام الدروان قال قدر وإلى أن يصالي فقال ستة سوى تحسين قرر يقرر تبعنا من هذا من دل على أي شيء يعني أنت ثم قول ما تقول مصالي كبدا من دل على كفر هذه دين لها اللواء له قد كتبت نصر أنت الله تعالى له يا وصيو فرانا لقوة طا يا وضوء تاسبه بطا وضوء نظر ووضوء وضوء نظر تاسبوا بذلك غير من أهل الدعاء لا بدنا وكبر مالكا تقاوامي لانت شرمي أصدق التاسر القدد كسر الفناقة دوزي قررت البت تون عشر الشبات أتكسموت يمني لكفار لا تاسب حقا اسكا تنصام اسكا نصام مجر رشاد البنونجي مجر رموك مجر رموك كرام نعم يا انظر فنقولوا هذه دعوة الإمام المجدد الذي أهي الله به الإبادة وبهي أرضك وما زلنا ولله الحمد نعيش في ذل دعوة المضاهر وتبارك الشبه دعوة إلى آخر من النور هي أستاذ ترقاه من قدر مرابنا يا توحيد يا سنة يا دعوة السلفية سعودية نسمى ربك وقصوا لفظه ووقتنا برضان يوم أكدوت يعني نجدين بأبتك الله ولتوحيد إلى الحنفي حنيفي من نصار كذبوا عليه من يدانا وشب لما وشب بكثير من سيل وسيل وبقى ذكر ما في يسود الرياوش آل الشيخ البالان محمد بن إبراهيم مفتي ديار السعودية يسود الرياوش ايو آخر من آل حسن فتل مجيد وشر كتاب التوحيد يا محمد عبد الله لجو لجنا كذلك ايو انبدي يا هم الشيخ عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة يسو شيخ محمد شيخ صالح بن بالان كتاب يا الله شرح من ديفه والسنة يسود الرياض عالم كوم اسكام التبو قدوم الى ابن بعض بيشار بمالا قباق الى البنسو ما ربزاين ياه وفتوش عالموش سعودية على يمام عبد الوهاب وبنوش ناشو الذين سيلا لفع الله بذل الوجه من الوجه النبي ذكر النبوة والكتاب على إبراهيم وآتينا أجره في الدنيا وإن فلان النساء إلى العالم الذين بتعمل لفع سلوانا كسود الرياض لك عند إمام عمد بن عمبر معلم لجوده عبد الله تلك عالي ساري جلك عالي أنت بيجي من برشة ما هو النمبر بتعم عالي من برشة لا يا والله عندن دير عندن سووش بدل ياشم طروي وتعال لراس ياشم والله نزات شوي اليوم استزاد هذا السؤال لا بدو وين يجي ده قريبا لا سجد دارقة سعودي أو مينوروس إسمه بدل الجام لا ولا زلنا ذاك هذا كذب هذا باطل هذا زور هذا كذب افتراء من افتراءات الأحباشية والصوفية الخرافية مثل اليمية وأمثالهم هؤلاء الذين يبدئون ويكفرون أي قرموا يا بلد أبسنا أقول إلا أن أي قرموا السماء يا لما بلما تسترك السماء تعالى وما زلنا ولا لم نعيش في ذل دعوته يسوديعون كدار ستار فتوهيد بعد إيدي فألا ذاتوا بهم بعد إيدي زوريا سوريا وجه يا كلام أجيب جاهدوا حساناتوا سيمين ورب الكعبة والله ورب السماء وليلانا كريم سيرادموا الله سيمرقوا الله سيتعالوا الله يفلقوا الجلسان وتوهيد زوريا ما شاء الله بك أقريفا كدار آخروا لأني نروا بأمولوا يتوهيد أزدر الحشد كذا كدار ستار هكروا إيجوا أي أن نعنوا غير سبسوا رأيوا سوريا جيل دعونا عيني جرى مسكين لا إله إلا الله ما فتر أشار زكا ما أقول لبنس لهم عند بس مسينا زائقة كنا يكبر هذا يكبر أما جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ وجماعة كذا وكذا من باروس أما دعوة الإخوان المسلمون فنسألوا غنانا وديد ألا من يسألت في جسول الفروق ألا أما تفسير لكن تفسيره كذا يأتي من هذا إلى هذا أما تفسيره لأن هذا كذا إلا الله هذا تفسير باطل كنتم ليس خاشع ليس الكلام ليس سايوس كسبو كذا هذا سلام سايوس أيضا بدين تجنيت جوب تجنيت أيضا لجماعة غير ما كان هي أرسلنا الجماعة كان بربة جماعة وش لا لا بدين النا جروب وده الزبوع كذا أيضا فزارين ده زعل سنا متعذب بوتان عند شافع إخراج نتاك وكم وجن تجا بدين تجنا إذ بار تجنا بروي بوتان أما جماعة الإخوان المسلمين تبليغ جماعة كذا وكذا أما دعوة الإخوان المسلمون فنسألوا هل ألف مؤسس كتابا واحد سوي يا جماعة الإخوان المسلمين مؤسساته مسراكاته حسن البنا على مصر هيك فبدأت إخوان في بالك استباما برارا أو أتباؤه إلى يومنا كذلك يستكتل تلطيف أعزابه بجة فلك بيتوانا وكا وذا كسكسا وذا سلطان وذا سلام وسلف وذا من قستاوي ذكر الناس إيه حركة بك ما فنك لمن قستاوي إيه ما استمع ذكا الواقية لهم يلود السلم مدمر وهل دعا حسن البناء إلى إخلاص إبان الله ترتوى تعالى ونبذ شرك الجنيع أنواع شرك ما متوقع ما ننصر أصحاب الرديم على واجه وهذا ريال ما قال لما زيّر سيسا أربع كيلومتر بقروا قالوا الشيخ الدسوكي التركي الصوفي نصر من قال لما زيّر فهي رجماعة سيسا أدلتين لزي المنطل إيش هذا وهل ذلك بابا قيس غلائبا سنت شيكود با نام الشافعي لأتدرقوا با أحمد البدر يتدرقوا با دسوكي يتدرقوا با سيد نفيس يتدرقوا با سيد حسان يتدرقوا سنت شيكود شالي قيس غلائبا ولما أقولش مهدسوش مفسروش فقاوة بأنك سو مقابر بطريق شرافة ميبال مشاهد مقابر مشهور في جمهورية مصر العربية ما مشاهد تكبروا بات مقابر شرافة إنها أحاب إذا كبروا بات مقابر رأي قطوة نصر بكوالي ونسى السنة تويسة وكوالي إيسا يا ترى لايس أعراب عندي موتو من قصة قلبي دونو إيه شكراني وعب تستار بيز بيزو واقعي إسلو خالص الرق كما ينكتو طيهو نويدا ودو علي لك سما يبيوتا مسجد إشراج فردا إشراج سلطان دي ياونو مجمر ما زاد السكاكلو سلطانو كير ليه سلطان من عندي انزارك ويبا ما قلت سلطانكو سلطانكو قولو بلاينو بعد بابو كاستما سوى عشومة سوى ما يشيرو قدي ما يشيرو فاشي ما يلتبت يا سلاماوي يا نمار يا إذجر يا دهنمت شو لما قلت سلطان ايه سلا سلا أمن نسرى من ما يقول انجي بس كما بسيها سلا ما أتجرس أو سنتو تأثر على عمر بابا اللي فو صور على سنت يلي جوك تفرعال سنت مسلم تقمتوا على سنت ذكاد الصور نعم ونبس جلاله وهل أزال كباب وهل سوت أدري هذا ذريه الكفة له مقعد ما ذريه الناس كباب عند ذلك مكتب أدري هذا ذريه يدره يقبر ما يحفر ما ذريه الكفة وإذا ذريه معلق بدين جاورة ميالك سوت شعرك نهار نبيل ميالك وبابا كرايك السرى صدى النبي قرقر من عامل مالا قبروا قبروا وكيل ذريه قبروا يدره يقبر يحفر ومن أتى مسجد قبر ولو ليأكل كذا بما قال بلقى قوش عند مقام التوسل توسل نهلك رضو الله المولود منه ما ظن به يقول قال ما ظن به يقول قال ما له ولو ليه كما دمونا ولك مستقاكم من تركوا عندك بل جارك قال ان جارك بشير كرات دم بشير قال تناجر بتوحيد قال تناجر سو سمينو يا سمي اللي هو دي كده بل على سنه جماعه تلقوا تارجت تاعو بتوحيد دويا يعني لما هذا الشرف اللي هذا هي واما ذن بلو بس ذبلو في تعظيم شخص او تقديس شخص او دعوه الى هركيه والثوره هذا ليس من هذه الصلاه كعقيدة جمر عند درجة عند أكرم عند هنيتا عقيدة أخرى أولا ابدأ بالتوحيد كما بدأ به الرسل كذب على الأرض الخمرية تنسسوا من مسايك جاهلون عارمون فريون كنديون سابغي ثورات كفكسة ثلاث كذب على من الشرون هم سايتون لك سواء مثلا كتأسس الإخوان في بربجيس هذا كذا يتاهي قد يقول سواء تسرع السؤال أقرأت شنم ودى سودانم ودى سوريا وذا يمنم يمنم لا انت زنداني انتنا مسلسني باركة تمانا انا انتنا عبد المجيد الرين ليه رسمة انتنا سنعى على يادس احسن الصورة بسودان ايدوبيا على باينة توان تساك ديكا تكا راسا كبتك بتعيارو في ناسا تحسب اه اوكو ووست تستقل اكتول ما بار يفتر وساوون يشكشكل واتعبون ابتامون ابتامون بيش ايه حماسي على الوبر كتاردو ايزو تعال بادر راك انا ايزو استساسر هون جديك اغني مالا يا درقود يا درقود الله رسول بعض المسارات كانون بسكر يفلقه بالتانتراج والله بلا يتساقل حاجة توحيد اللي مردان ممن حاجة صلاح مسارات كان هنا يا بلا يتساقل بيون ما نوروه سبع مدن وقوه كوانا مسنين كتاقوه ايو كاسن بنا جمرا مسلم بدفع تقتل سيد قطب قتل رسل مسكرا تقتل ايو بيهو اذا اخوان المسلمين سكرا ليس من منهج السلف مسلم او ترى سيدة بانا سو يونا اللي جاء يغمانك بدو جدو قتل ولا ما سوريك كايدا مراق سوريك كايدا ازي ما قتل توان من ما يقول فلن ابو دوما استنجام هذا قياته بسكرا فمسكوا على اذا ففيسمو في اللقاء قال بواتساب في اللقاء قال بانتروش سوشال ميديا وشتعين ملكة تعال كذا مو يهون على اذا لبك مسلم يا عمر ذو يد الله من حيث لا يدري ان ثم في الدسم. من اخوان ريني هو يمن اذكر يمن ريني ما زلج ريني يمن اخوان ان شاء الله عندنا ارشاد البريه في شرعيه الانتصار السلفي للكتاب ان كان ثم ينكر على ان شاء الله. هذا كتاب وسال بزيه تصافوا سنت الناس انت براءة علماء الامه من تزكية اهل اهواء علماء زمن من كتاب الشيخ ايش علي عبد الله سنان كذلك كم كتاب على مزيولة تتعافى ما آت كتاب دورة ست من يعني كم وكم كذلك على زبو الزلالة من بوزو عندك ومن هذا تتعافى كتاب بوزو الشان يا مجمرة تأسيسو يا مسلموش وندما ما سنت بميل سن تمسرتو اهون على الدم أو على المسلم الإخوان المتأخر المسلم ولا شيء عندنا إذا تكاي يا ثمن أهون يا من هاي سمو أباش يبار أباش عايز أكرم عندنا نبرني أهون عندنا سمو هنا إيه الفكرة لما أرامي دود هذا لأسبائي وأوليائي وأنصاري ومؤيدي عبد الله العراري الضال المذل كما أن إخوان المسلمين صار إيش لقبا لهؤلاء الجماعة إن جي أسلم ما إخوانا متقابلين إنما المؤمنون إخوان ولا تخاف عليهم مسلمون ما موجود أيضا لم تكن أفعال ذات ريب كذلك أخبارك لا بد أن تفرق بين المنهج والعمومي إخوان المفلسين ما؟ مفلسين أو صفاتهم إخوان المسلمين مفلسين بالبحال شيك يا كذلك يقول مفلسون بالبحال يا مفلسون بالبحال مفلسين ولا نسوا يا ولا نسوا بدون مسلمين ورا نسوا من يسوا بقول ولا بلو بزين وانا بريا كما يقولون وهو على قام السنة كل هذه الأسئلة ليس لها جيبة بناء أم آوة من مسجد هذا من السنة ولا كاتهم شرك من تكاومهم قبام الله سبق قدم بل الجواب لدى من عرف لك يسر يا وقت خونسا وزند مرسو وقارنها يا قرانيات يا مساكة خامسون هذا الرقان نتعى الحرار بدعوة الفرنسية أن الأقراط المتمثلة يمتقل في مؤسسها بمسرع سواء حسن البنوانة وقراطها نبضة يجب يعني أنه لم تكن له دعوة سريع الجزء وجادة كبكتها في محاربة الشرك شرك مموال والبلا بل بالأكس بأكس وذا شرك وذا تحريف وذا تأويل وذا توسل وذا نبي مطال مالك وذا ثاني قفاف يقول حسن البنا وسهبت الإكوان الحسافية حسافية بدن مهور دن مهور قرية بمصر جمهورية مصر العربية بزا حسافية وطريقة جاها قد انسانية أبريكية آنية دانية لم يبارع حسافية جسوكية على حسافية على بدوية أحمد البدو بدأ البدو من بلك راحة كبرى وذكارات مليم بلاهن السبع سبع جاهزة السمع كابر بي أمتو إلى البقيف كذلك دسوكي إن دسوكي ميبارع طريقة سوى إن حسافية حسافية من طريقة سوى ووازبت على الحجرة في مسجد التوبة مسجد التوبة منه بحجرة وشوف أزود تركوية لك مباشو ملك على سسيمة هو نحسن البنى ايه وشبك كتابة وستدر ومن يعد السنة جماعة كتابة تبو حجرة حجرة ايه سوفي القبرة من حجرة ايه داقي حجرة ايه يا انا حجرة بيس حجرة ايه نقر حجرة على الهدوء على المكان الذي يهدروا يحضرون فيه أورانا مع انساط وزيفة مع انساط اتلا ينزور دمك قبل حضرة ببرصات ندرس أشوفه ده مصاري. الحضرة في مسجد توبة في كذيلة مسجد توبة اللي بيا لريته إذا مذاموازة باركة مذكرة دعوة الداعية بميلو كتابه مذكرة دعوة والداعية بميلو كتابه إلى حسن البنا له طبعة دار التوزيع بميل الترجمة صفحة حيارات هل هذه دعوة نفسية لك إذا إيه الرين توحيد لما أطلع الرين والتوحيد لما دفرت الرين يا تريد أقعد وازبت على الحضرة ليش سبحان الله بمسجد ثور على إكوان الحصافي وقال في كتاب نفسي مذكرة دعوة والدائية وهذا السيد عبد الوهاب المجيز في طريقة أساسه إجازة بتدري أوراد من أسنك له مجيز مالا يروح شيك بالات أوراد من أسنك له مجيز بالات هذه يمكن جائزة على طريقة الأساسية بطريقة أو مسارات لمريده أوراد من أسيزة وإيه نادر المسلم يريد ميسطوان أرسل في طريق حسافية هنا ومتى وتلقيت حسافية الشاذلية أنا شوف حسافية الشاذلية الثاني طريقة كسر ركبة شوف شاذلية تجارية رشادية تشادية أكيد زنده نكشباندية سهروردية جشتية سهروردية نكشباندية قادرية جشتية شاذلية تجارية سيدا نبا الله زسوكية حمالية رفاعية بدوية حسافية أبريدية أركسية أدروسية جيلانية بغدادية يا سلام سيد بارا يا مروكو أحمد الزروق المغيري يا السودان حمال الأنصاري يا جبت الزسوكي يا جبت أحمد البداو يا مان الأدروسي أي دروسي في عدن كذلك مروكو يا إنتنا عندما نزل أفغانستان بكل ودزي مالنا جي إنتنا سهرور نقشباندية جشتية سهوردية بيا ضرن دي طريقة ما عيتنا ويالد هلو بطريقة صوفية مذهبنا شاذلية تيجانية وآذنني بأدوارها وظائفها أدوار أورادها أدوار إذن أدوار دور ما مينا ما أوراد ما لهم وأوراد وظيفة مبان أوراد روم نفرقه زين بلو إبقال من ليس له شيء فشيك شيطان بلو إلاد إلى طريقة ما تتفق ولا تتوى فقط تزندقى سيكو كارو إلم كارتو ها تفين على الياد سو زنديك نبيل نبيل أو بجي آخر جي قابلت أنا سانا بغبريتي عابلتي قدام جي أنا سانا بغدام جي موتي كاتبري أنا سانا بغدام كاتبري ومالتي عندك هذا مو إلى الكسو كالكسو أنا سانا هيو يا إنسي عرسي كسيد العارفين كعرسي كأرومي شيخ يعني وهكذا يدانا كدانا كأنا عندك هذا مو يا أني بأسر بمسرته أرغو بيجنا شيبا أرغو بانا شيبا جمال أني نرم وساته وتغشي عبد الدالي ما دانا ولوس ماله كذلك شاري كذلك شونكي كذلك يذكو الشيخ عبادر الحراري العدري كذلك يبدلني هلاكي كذلك ايش دب مودي يعني ايش ارك عديني هؤلاء كلهم اروف من طرق الصوفية ولا سيما يا ابني توتشو قرب كذي درجة قبابت بذي ما دفنوا هذه استمدوا وانا براو زمنات أتبرى يهونا سأسكت هذا بس ما سينا جيسوس هذا بيات من أتبرى مني دوتش يا مجرشة بلو بشيك أبشر كم يادنا قادري ما انزلنا كسر قدر ان الله مرى يقطعه يصلون على النبي ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليموا اين يا مريد اذا بعد ابد اين ارتم الجلسه لا بدا واذا لا بدري قال هذا جاهل لكن لا بدا وهي اللي نقر في فرق الفوتين والجمع هي وليد انا برا ونجيب خاص سموال اهلنا اهباشنا الصوفيه ومش لماده يعني اغوث أرادوا أن يعيدوا ودا وسوء وسوء ونصع أليس أتوقع أورادوا وظيفة أتوقع إن جين جي بس أوراد الله شيخ أبيت أوراد يا دانجي أوراد يا يالكسو أوراد يا رباك كانت لكبا مصر وظيفة مقبل أوراد مباسرة تسوفي بحالة تنوكي بحالة ألا لا سيئنا نانكي كبا سيئنا بس اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم اجرنا واجر والدينا وجميع المسلمين من النار بجاه نبيك المختار وآله الأطهار بجاه نبيك المختار لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يا أبيت نكب أبيت نكب هل أجيب نفسك يعني الله هو تقول لنا سوريا مريض والله بعد فضلنا اسمه سوريا مريض ما قدر يبقام من بدا فساد ما وزيب اشتواء ذلك أهبا شبال لطرف بديك كنا بني جنة بدم سوريا أسرق شيء ونبطر ماذا بلا شاعرة نصرا نصرا ومتنا شعرا ونصرا أسجن الله فضلون إذا جاءت الهداية لا تدوك الجناء لأجعنا منهم بس إذا تبقى الجناية فلا تدوك الجناء نا نظام وليون يا سلام يا سوت عيلة رام صديق ثلاثة النبي عليه وسلم بذو أين تغلى موليدون الأورادون أرسعني بتوسط باتجاه يتمول لنا شغل لا شغل لا يا خير خلق لا يا شفيع الخلق عند الله محمد مريح الوجه إن رفاعية إن رسوكية إن ذروكية يا أبيت نظم أبيت نظم نظم قدب من إيه كفر من العرب تلك أرصف مارس أريد أن نسال له نظم قدب من ألقوا يا سبت حالي أنا ياتم لك يا إنت من سلمار النور زمارا كمارا كيف يأتلك كسام الله هذه الميبانة قرقوا مرض لنا هذه الميبانة قرقوا لا إله إلا الله الله أكبر يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا حي يا ما يبان نجري دم أسدوبك أرسل بنا سنتا نبتي كنو إيه نجري أو كفيلو كشر القرآن كفينو رو أبابانو لا يشجر الله أنا توسط استغاثة يتعرّي يتعرّي القرآن بعد ما خرج مبارا الله بذكره يتعرّمون الله الله يوصو ترتارمون نجي لسباس الهيوش من أرباط المسي من رجع سيد رسالة إهل رويدون إن شاء الله الله يعفو عني ما لانت بابو اتقوا الله فيما استطاعوا بس لا يكلف الله نفس الله تلقوا شكر بهم كذلك قرآن اسم الرجاء وهاجر لهاجر تطاطفوا بالزي بوسائل النقل والإعلام والبرس الإعلامي والقنوات الفضائية إن هو نوع بالزي بسوشال ميديا وش مديه موريوش يدين سلاي أوتار وستخطفوا بالزي زمن جن أن يتقبل ما عليك الملك وعد أقال السلاء يا أصاب اتق الله فيما بلغه من نقرات الكتاب ما شيء قبانا ما سكت على الغاز فهذه نقرات بكرة سكرنا نهونا بدبوه وبلا سك الشافين نهونا فاصبر الله لا برصة بسي قبر ملاكة ما يقبام كلا يلا إستاب السال أبو لك وشان لا يواش بسي قرر من نسبة نقبت بقرآن يلا ما ما جاي بكونا عندنا وظيفة أن أوراد من هيك أي كثر قادرية أوراد على الذي عندنا يا شيخ إيش كذينكم نه وقال كانت أيام ذا المهور يد المهور أنا توش أيام استغراقين في آطفة التسوى تسوه سكر معنا سنيت يا ما سمت أجدين بره بتسوه أهم بتبالو بنا قمو هينات إذ انتا شوم يام نجا مال نزي سيبوه تسوه يا الله أروس انتا ندى الله بجاه من على على غير الله انتا الله باك الله الله الله الله, الله. يا بوتا سنة بقيت هذا سميت مالا نو بسوفيا سميت تمتن بكت راساتي مانا وقبت زينا بكت فكان فترة استقراطي في التعبودي بسوفيا نظرنا بسعبودي مسمد ايه زالي سوفي فناء ميبا نقرا فناء صفحة حيات النساء الله وقال فيه ايضا هنا في كثير من ايام الجمعة بجمعة كان عرض بذاته نبر التي يتصادف النقد عن نقضيها للمسرسة بدن مهور ادات عام الزالي بهون نقبت كده ما عرفناه من نوع النبر نقصر رهلة أستاذ النقر من أبلا جوز لزيارة أحد الأولياء أو عند نوري سلمة زيار الأقربين يقرب كذا المولى قرب فكون أنا نزو دسوكي أبرد دسوكي دسوكي أو دسوكي يا شيخ دسوكي فنمشي على الأقدام بقرأ السوء بعد سرعة السوري مباشرة كتاب في كتاب النبوات حيث نسير هو عليه الساعة الثانية صباحا ولا سألة إن الثامنة ما يباربو سفطاطا ولا سألة الثامنة أيضا فان اورس بودر سن كسكرو دي فاضي اراس اول توست اجي جبنا بغيرات بغير اين اكل مقابل مغير ما يكل كله تنش بغير بكورنا وين فانا اول ما صافي ثلاثه بتوست اجي انترتونا وين او 20 كيلو متر زو 20 كيلو متر ريقه عند دار وانا زين زو نسج متى انسجو نفس الناس لنا وانا اود ادراجنا الى دنمو ودا لنا بس مغرياتين مسفرياتين بدنمو من مجلس نبره صفحه ثلاثه انا مسمع قالنا لي لا تشد الرحال الا الى السماء البخاري مسلم البخاري عند شيء عند 132 مسلم دم عند 397 وقال حسن حسن لي بنع وكنا هي نزور عزبه النواني ينواموت عزبه مسفريا ما عزبه ما بقيل وي وندلاتوش بيد دم على النوم حيث اذا متبار بوتان عفوا الديلا حيث في نزيم القرطيا الشيخ سيد سنجر المتبار ذكر بربات من خواص جاي طريقة الصافية بدرك الصافية قال الرجال ايه تعالى الشيخ نو ولينا وسن زير نبر الى والمعروفين بسلاهم دقنيا بمهور التاوك وتقوى الله مهور ونبدي هناك يوما ملوكا ثم نقود انما المذكرة دعوتي صفحة ثلاثة وقال واذكر انه كان من عادتنا ان لمداتش نبر بلو بلو ان نخرج في ذكرى مولد الرسول شوف ذكرى مولد الرسول مولد مالا ما استاو شابلا اقاطا بشنات النطان بالموكلي مع الجماعة أيضا مع الموكي بعد الحضرة كهدرة بوالا كل ليل حضرة كهدرة بهدوء حضرة الله الله الله الله من ربيع من أول ربيع الأول إلى الثاني أستشوف كربيع الأول كما جمع رجم أسلم للثاني أزرى شوف ربيع الأول هي سوفية إنما يدرقوس مالسا مراسا دبا سوالا دبا سبجونا كربيع الأول النبي عليه السلام راجحوك أسلم سمينا مشهور نبي ونهم بالموكي كجمعوك ونهم ننشدو أساعد المقصادة في سرور كامل بغل دستا يعني سلام دو جلء ما لنو يعني نشيدا ينشد ما لنو يعني زيما يا زيني وفرحيد بغل دستا صفا ومن الكسائد هذا الحبيب على حبابك الهدر وسامها الكل فيما كان ماذا وجرى للقبل يا حبيب نبي محمد وداج وداج مع الحبابك وداج الشوقة الخصابة وجرى الهدر مدتو تادم مولدي يا حبيب نبي حبيب بالي لنا أرهبنا بأرهبوا السلام عليكم أرهبنا بأرهبوا أرهبنا بأرهبوا السلام عليك يا سماك رب الودود وفي السماء أحمد وفي الأرض محمد إذا يا سيدي أكنا جنة الخلد السلام عليك شفتك شفتك نبال ايه برزك سيكار نبي مدادلو إلا سنبر ومولي كروك ربوبال أكيدان الكرهير مرض منهم يأخذ بكا من رجل صلاحنا أكيدان الكرهاتو الكرهات عند الدس هذه المقرات اللبس أهيم صلاح عند الشوء ما جمر أكيدان من هجوك كذا تبني جلوم بالكره توهيده تران البعض تبني سوكو مالتي أيضا وسامها الكل فيما قد مدى بسرنا وفات أصلنا كل نور مكرت عدو وإن جلمي مروا لك نبينا الشوء كما تبدو وذا خرافات هذه الآب وطائي مطالب مالتنا شوف لك إما تنظر من نفسنا نقرأ عليه فأنا أقول أرهبوا نزل جبوا يتنبي أرهبوا نبي يتنبي جبوا يتنبي قراء جبوا انت أعطي مالتنا فكيف؟ سبحان الله نيزر مكونا وفي كتاب مجموع رسائل حسن البنا مبني برسالة التعليم تعليم مبني تهل عنوان الرسول الشلون الرسول الشلون دلو يقول في أصل الخامسة عشر حياة مسارة بمي لو كتابه العريس يقول في الأصل الخامسة عبارة عن الثانية ومسارة بمي لو والدعاء إذا قوينا بالتوسل إلى الله شوف دعاء معنا توسل بعدك ودع الله بأهد من الخلق وعن دون القرآن سوى كاد الرب بأهد من الخلق كلاف فرعي وإذا أفريقا دي فلنك ما شاء مدر مفتي مدر صلافي سني علماء الزارة يندر الزارة يندر جاهل الجاهل ما يجب قطاري على ثمارة آية آسنا سلام الله جي دي عبقى فوق إن نوى إذا لا جين توسط فرنجا في كيف الدعاء وليس المسائل أكيد دعاء عليك من أكيد أدوى العبادة ماذا تقول في السنة يعني نعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة توسط دعاك هنا كدعاك سيجنس كون عند الحليب بل دعاء هو العبادة بل أكثر القرآن في أمر التوحيد عن الدعاء ولا تدعوا مع الله إلها آخر وما يدعوا مع الله إلها آخر ولا تدعوا من ذمار ينفع ولا يضره ولا تدعوا ما تدعون من دونه وادعوا رب الله عسى الله أقول الدعاء ربي شكيف فلما أتدعوا ما يعبدوا ومن أذل من يدعون من لا سئل منكم ما دعاك وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان لم تكون عن عباده سيكون جهنم داخل الله ان الذين من دون الله عباد امثالكم يا ايها الكريم مثلا فاستجبوا له ان الذين من دون الله يخلقوا ذباب اصدق علينا عبادتك كما قران دعان دعان من يارنا عباده اذا كريم تافا لنا جاي اذا كريم تافا دين كون كريم تافا في سلام نجر عدن وما سالته ليس بسال دعاء من اصل عباده ادعو خذوا هذا الحديث الضعيف يقول بين الكوكب أيين إلى قال موليد كريم تفاهم قدامي ثولة ما يدري هذا فاتشو بس جمول إيش جمول جميل كثير روزة ما تبدأ أين يا سوتها قبر ذكرتها سبس سبس سبس أنا هذا الشيء ده أقوامه ما ذكر ده مو حق مي بتكلم نقري بدعم مي بتكلم ولا يزال أكيد إذا سفا أصلا مش عجيب كل هذا لا يحتاج إلى إسهابي بالتعريف بدي أفتح على ما ذكرت على كل ما قلت هذا كل سنة جيت دعاء قال إذا لم كان فتحوا كل تمنى كما يسلكم إياه فرجل صوفي حسافي قبوري صوفي نو طريقة الحسافي عياذ نو قبوري مقابر أملاكي نو وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفة الخالق وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفة الخالق يا خالق إن صفة ستوى شهد هذا حديث ما له بعد قد هذا وسامع الكل فيما قمنا حتى النبي واستغفر الله بلواء الشواء الله جل وعلا إنهين ما أستطيع واستغفر الله من المؤمنات بلواء الشواء رسولك النبي المعروني يا عالم زائر صوفي وجندمين ولم يبك الى الله من ذا ولم يبك الى من ذا ان كفر قال ما يقول وان كفر وفي رسائل اقعد بميلو من كتاب نفسه يقول الباس في مثل هذا الشأن يعني في الاسماء والصفات شوف بحث ما من ما هي ممار ما وقع مهما قال في الكون يقول قد ام بيرز من خلافه في صفا لا يؤدي في النهاية ان قرص ادرس الا ان في دعان دوت وهي استغفر لله شفت كيف شفت كيف من لا الله اسماء سوى تناقر عليك وتجاهل ارغوات على القباشه ودورو دورو ولا تفريج من هذا الثوب ايوه مفوض بل اشعري عقيده حصافي ايش مشربا و وطريقه و اخواني منهجا شفت كيف تمام وزاد انت ايه اللي نقاري تاتي مبيا ونفرستي مبيا بتاع سكر سيكتروا مالته تاتي مو تلاقي يسمعوا اكالوش وطاطوش هنا معمار يبن جزء تترجمه بس ذيك الكرة تمسك واحد نزين نقيام واحد يسوع لهذا يبن ناس يسوع الكربال ما مكوسين نقلا إلى لأن جعلوه مأسومين أيش لا الذين كاتب سارة نووي النا ابن هجر سيوطين إن أنتنا لم دماتك أين هم من السيوط والنووي وابن هجر يا إله العالمين إيه قلوا من النو سروا يقرأهم من النك رزل راجل تفيد الله على المراد استوى الله على المراد وكنا سواء التشريع أول أو فوض ورد تنزيها التفريد هو طريقة السلف إلى الدموشة باتش وهو أسلم طريقة السلف أسلم وهي التفريد وطريقة الخلف أعلم وأحكم وهي التأويل إلى كل ما تنزل طريقة السلف هي أعلم وأحكم وأسلم ولكن ليس التفريد وذلك المخالف الذي يتبعون السلف هم اذا اتبعوا ووافقوهم اعلم واحكم واحسن من الان. فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خالفنا. وشي تبارك انت تعتبر مذهب السلف والخلف في الاسماء والصفات من شوف تفويض نبي الله يجري شوف تفويض تفويض كونه مالته نبياتوش الله ورزبات القران ما الغباتهم جبريل ما الغباهم علماءوش ما الغباتهم قران لا الله تدبر ادو بيرو عليه ده ما يغباتو نو تدبر ايكو ايده قران عربي جيل كونه قانقوان بيروال تتفويض بتان جي اي غبا مالته ياتي እንዲህ ማንንም ሰው ለማወቹ አንዲያወቹ አላህ ወረደባቸው ነገር አላወቁም ማለት ከዚህ ደስተረ ሰረፎ ጃይናቸው ማለት አትይታል። ይሄ በጣም አላህ ወዲላይ ሊያብራራች ፈልጋል። ይሄ ደግሞ እንትን አላብራራ ማለት አትይታል። ብዙ ማአዲር መፋሲድ ጀማ አለበት ይላል የታፍዊድ ይባል። አርሰው ደው ፈውዱን አልከይፍ ይባል። አልከይፍ ወመጅሁል አልከይፍ غير ማቁል لا يسأل كيف لا يعلم كيف الا هو كما قال امام الشافعي. بس واما هذا التخبطات والتخرصات وهذه الحيره ليست من مذهب اهل السنه والجماعه. سفاهر اقول وجدت كلاما سلفيا نفيسا شيخان سيد انكال يتلفوتين تتقى مرقون الجد في شيخان سيد ابراهيم يبين هذا المفوضه الذي يفوضون الى المعاني الى المعاني الى الله اعلم بمراده بلو ميلوس ما لنا تبارك تعالى وانه من شر اهل البدع ما هناك تفسير ناقص. ففي كتاب درء تعارض العقل والنقل زبد المجلد كتبه ردا على المعتزله وقال تلميذ ابن القيم ولشيخنا كتاب العقل والنقل الذي ما له في الوجود نظيم ثانيا اجد له ان ذلك كتاب تتعاهم الى من الدنيا مدر الى بدنيا مدر ذي هذا الكتاب تتعاهم يبالا سبب انقري الله الذين خلقهم سونونا الله يجعلنا ويجعل اولادنا وتلاميذنا وكل من سمعنا من سيدنا سيدنا فانه على كل شيء قدير. الانسان اذا سال سند سوينا القران الماجد سبحان الله سبحان الله تفاورت متو عند سكرت متو يقول واما التفويض ايه رد سيتا تفويض ما جابر انسان مكتب اما عرف شوقي وعرف شوقي شرطي وتوكيدي اور تفصيلي مجمل وفي معنى الشرط بدليل لزوم الفائض في هيزها غالبا اما كما ما يكون شيء وقع لتلو تلوها وجوبا اولفا. فانما المعلوم يتوعى ان الله تعالى امرنا ان سبق قدم على قسم مراد ان سبق وان سبقنا بالعزونا وهدنا على عقله بمردات الله ان نساستونا وفهم بمرد الان. فكيف يجوز مع ذلك عندك مونوك ان يراد منك اراد ان فهموا معرفتي ايهن كمرداتنا كما وقت شلا مبال كنيا انجي بيتفلق يمشتالي الله فهذا بالقران ولو كان عندي خير الله لوجد في اختلافا كثيرا بلوال وقت الى ان قال رحمه الله في ذنب المفوضه مفوضه السياب بس فتبين ان قول اهل التفويض يا التفويض وش قوله الذي يزعم الموقف انه مبتدع للسنه والسلف سنان سلف من كتاب ربي موقف من شر اقوال اهل البدع فاهل البدع سوش قول ما بيجي بكفر والالهاد كالهاد سوش ما يبقوا بعد انتهى. وبعد هذا هل يقول من لديه ادنى ذره من علم تنش تسيقون داني اكيد يالله تنسوا يلال عقل تنش يالله انه سمى مقارنه مقارنه او ادنى مقارنه تنش نسسه بين دعوه الامام مجدد امام مجدد وهو بسونا وبين مجددهم للبدع باثنا البنا عالم ليلى شتان بين الثرى والسرحيا ترى يمريد افر سريا يا سماء ستوش كوكبوت شتان اي سرقا وابتا ادا اي جنان اي نسرا يا سريا يفصل اي جنان يمال يا سن بنا دعوة مؤسسو للإخوان السنين مؤسس جماعة الإخوان السنين الحسافي الأشعري هذا القبوري ودعوة مجد الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان السميمي العنبلي السلفي العلي العييني الريادي السعودي يجدد السلفي من أما الجنان ملا يكو لا أرك أرك أرك هنا دواء هنا دواء ايه ماشي لكن